بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أسعد الله جميع أوقاتكم بكل خير. أيها الأحبة في الله، يسرني اليوم بل ويسعدني أن أقدم لحضراتكم هذه السلسلة التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن تنال على رضاكم، وقبل ذلك رضا الله سبحانه وتعالى. هذه السلسلة بمشيئة الله سنسميها عالم الإنترنت. حقيقة يعني أنا أقدم لكم ولست بأعلمكم، إنما هي يعني بعض العلوم التي من الله علي بها، فأحببت أن أشارك بها أصدقائي وأحبائي في كل مكان. اليوم بمشيئة الله ونحن في هذه المحاضرة الأولى سنتعرف بمشيئة الله على الأساسيات، وأولا قبل كل شيء سنتعرف ما هو الإنترنت أولا، وما هو متصفح الإنترنت، وما هو جوجل، ويعني سنستعرض هذا بمشيئة الله. إذن ما سنستعرضه اليوم، أولا ما هو متصفح الإنترنت، ثانيا ما هو جوجل أو محرك البحث، وبعد ذلك سنبدأ في جوجل بمشيئة الله تبارك وتعالى. أولا ما هو متصفح الإنترنت؟ متصفح الإنترنت تماما كالمفتاح كالمفتاح. ماذا نعني؟ أي أن بدون متصفح إنترنت أنت لا يوجد لديك مفتاح. يعني إذا كان لديك بابا مغلق فإنك تحتاج مفتاحا لفتحه. كذلك الإنترنت، إن لم يكن لديك متصف، إلا إن كان لديك إنترنت ومتصل بالإنترنت، فإن عليك أن تحتاج إلى متصفح لتصفح هذا الإنترنت. هذا هو المتصفح. وأفضل المتصفحات حاليا هو متصفح موزيلا فايرفوكس، وهو الذي يعني بشكل رائع أراه يدعم المكفوفين. هذا بشكل عام. طيب تعالوا الآن نذهب لنرى كيف ينطقه الناطق، وطبعا بإمكانك أن تحدد أنت أين يكون، إما في قائمة مبدل التطبيق، إما في سطح المكتب، أنت من تحدد أين يقع. طبعا يتميز متصفح الإنترنت موزيلا فايرفوكس يتميز بوجود عدة لغات، عربي، انجليزي، فرنسي، يوجد عدة لغات. اليوم بإذن الله سأكون معكم مع المتصفح العربي. طبعا دعوني أعلمكم بأني أستخدم الـ NVDA. أنا حاليا أستخدم الـ NVDA. طيب تعال نروح نشوف. بدأ بطن تطبيقات قيد التشغيل توبار جولد ويب بطن أدوبي جوجل كروب موزيلا فايرفوكس بطن. هذا هو موزيلا فايرفوكس. طبعا موزيلا فايرفوكس هذا زي ما قلنا انه وكما قلنا انه المتصفح الاساسي بالنسبة لي، انا اعتبره المتصفح الاساسي للمكوفين. طبعا متصفح موزيلا فايرفوكس يعني بامكانك ان تعين له الصفحة التي تريد الاساسية، طبعا تكون هي الصفحة الاساسية للجهاز او للمتصفح. طيب إذا تعرفنا ما هو المتصفح، قلنا أن المتصفح هو مفتاح العبور إلى الإنترنت والبحث في الإنترنت. طيب هذا متصفح الإنترنت، الآن ندخل بهذا المفتاح ونفتح باب وعالم الإنترنت. فبسم الله الرحمن الرحيم ونتعرف ما هو محرك البحث. طبعا تتنوع محركات البحث، محركات البحث كثيرة جدا، هناك محرك ياهو، هناك محرك جوجل، ولكن اليوم سيقتصر أو ستقتصر سلسلتنا هذه كلها بمشيئة الله على محرك بحث جوجل. طيب ما هو محرك بحث جوجل؟ محرك بحث جوجل تماما كالسوبر ماركت. السوبر ماركت عندما تدخل السوبر ماركت، وخصوصا المول الكبير، مركز التسوق الكبير جدا، تدخل وأنت تعلم أنك بإذن الله ستجد فيه كل شيء. كذلك المتصفح جوجل، المتصفح جوجل ستجد فيه كل شيء، كل ما تريد، صور فيديو. إن شاء الله سأخبركم عن تقسيماته يعني مستقبلا بمشيئة الله في محاضرات أخرى. طيب متصفح جوجل هذا عندما يكون هو الصفحة الرئيسية، وأنا أنصح كل شخص مبتدئ مثلي أن يضع جوجل صفحة رئيسية، لأن جوجل زي ما قلنا أنه هو، أو كما ذكرنا آنفا، أنه هو المتصفح الأساسي أو أنه محرك البحث الأساسي والكبير والرئيس هو جوجل. طيب تعالوا نستعرض جوجل أو ندخل فقط إلى هذا متصفح جوجل ونشوف كيف نبحث في هذا المتصفح. ننظر الآن كيف نبحث في هذا المتصفح. طيب الآن نروح لمربع البحث. طبعا سأعطيكم بعض الاختصارات المهمة لكي تتنقل. هناك عدة اختصارات. الآن الجوجل الجديد أصبح تصل لمربع البحث بما أنه زر، أصبح زر، فإنك تصل إليه بحرف الباء. طيب أنا أتكلم طبعا بخصوص الـ NVDA. سأعطيكم بعض الأشياء التي تخص الـ NVDA البسيطة. حرف الـ V أو حرف اللام أو حرف الراء عفوا، هذا يخص الرابط اللي تمت زيارته. تعالوا نشوف كيف، تعالوا الآن نشوف كيف هذا الموضوع. نضغط حرف الـ V أو الراء، بحث تمت زيارته. طيب نضغط حرف الشيفت والراء، نشوف حسين visited link. Visited link. يوتيوب، وهكذا visited link أي رابط تمت زيارته. طيب بعكسه يعني اللي ما زرته حرف اليو. تعالوا نشوف الآن، نضغط حرف اليو، الأخبار لينك، ميل درايف لينك، كما تسمعون الأخبار درايف ميل، هذه الأشياء كلها إن شاء الله سنتطرق إليها لاحقا. إذن ال V بمعنى visit واليو ان فيزيت، يعني في فيزيت يعني تمت زيارته، واليو ان فيزيت يعني لم يتم او لم تتم زيارته. طيب كيف كيف نتنقل بالازرار؟ زي ما قلنا بحرف الباء بالعربيه والاف بالانجليزيه. تعال نشوف ايش في ازرار عندنا. No previous form field. ما في، خلينا نشوف. No previous form field. بحث كومبو بوكس كولابس ايديتابل هاز اوتو كومبليت. طيب هو لان زر، تعال نشوف الان بحث جوجل بتن، بحث جوجل بتن يعني بحث جوجل زر. اذا الباء او الفي او الاف بالانجليزيه والباء بالعربيه هذا للبحث في جوجل. اذا الباء بالعربيه والاف بالانجليزيه هو نفس الزر، ماذا للبحث في أو للأزرار. إذن كما قلنا باء وإف. طيب أماكن التحرير، أماكن الكتابة، المكان اللي فيه الكتابة كيف نصل له؟ بحرف الإي. المكان الموجود فيه الكتابة كيف نصل له؟ بحرف الإي. وإذن حرف الإي اللي هو حرف الثاء. إذن المكان اللي كيف نصل إلى المكان الذي نكتب فيه أو حيز التحرير كما يسمى؟ حرف الإي. طبعا أنا أتكلم عن الـ NVDA. بإذن الله في كل محاضرة عند بداية المحاضرة سأخبركم باختصار معين، وسأراجعها معكم بإذن الله حتى نتمكن من حفظها بشكل جيد. طيب الآن تعالوا نبحث على أي أمر حتى أريكم اختصار مهم جدا. طيب سنبحث عن شبكة الصفا مثلا، اكتبها حرفا حرفا. العشرين باء كف تاء مربوطة شبكة مساف ألف لم صد فاء ألف. كتبنا شبكة الصفا، الآن نبحث انتر الصفا جوجل دوكيمنت. طيب الآن وصلنا إلى أشياء أخرى وهي صفحة البحث، وظهرت الآن النتائج نتائج البحث كاملة. طيب كيف نتنقل شيء يسمى رأس الموضوع أو كيف نبحث في النتائج؟ الآن حتى ننطلق في البحث عن النتائج أو نصل إلى النتائج أو نستعرض النتائج، بدل ما أن يعني بدل أن ننزل بالسهم لأسفل كل مرة وننزل وننزل وننزل ونصل إلى أشياء كثيرة ويتوقف، لا، هناك اختصار هو حرف الألف العادية اللي هو حرف الألف الذي هو بجانب حرف التاء، وبالإنجليزية حرف الإتش، يوصلنا مباشرة إلى النتائج. دعونا ننظر ونجرب الآن. بسم الله، حرف الإتش. نتائج البحث. نتائج البحث، نضغط بالإتش مرة أخرى، سنستعرض أول نتيجة. شبكة الصفا visited link. شبكة الصفا تمت زيارته، لإني أدخل كثيرا شبكة الصفا. طيب نمشي كمان لنرى. مكتبة البرامج link. مواقع خاصة بالمكفوفين link. إذن هذا هو استعراض للنتائج. إذن هو فقط يعني ليس فقط لنتائج البحث، وإنما كما قلنا آنفا أنه لرؤوس الموضوعات. إذن رأس الموضوع المستوى، رأس الموضوع، رأس الموضوع، رأس الموضوع. فهكذا نتنقل بالH أو الألف. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه المحاضرة الأولى في شرح الجوجل، أو في شرح ما هو المتصفح، ثانيا ما هو جوجل، وقلنا ما هو جوجل، وقلنا بعض الاختصارات المهمة التي سأسترجعها معكم الآن. قلنا أن اختصار زيارة الروابط أو الفيزيتد لينك هو ماذا؟ هو حرف الفي، هو حرف الراء بالعربية. طيب، وقلنا أن اختصار الأزرار هو حرف الإف وحرف الباء بالعربية. قلنا أن اختصار التحرير أو مكان الكتابة هو حرف الإي، وقلنا أنه بالعربية حرف الثاء. طيب ما رأيكم أن نجرب هذا مكان الكتابة حتى تتيقنوا من ذلك؟ دعونا ندخل الآن، دعونا ندخل على شبكة الصفا. دخلنا الآن على شبكة الصفا، دعونا نضغط حرف عليه الصلاة والسلام. طيب دعونا نضغط الآن حرف الإي ونشوف إلى أين سيذهب بنا. مكان الكتابة. طيب نشوف إي مرة ثانية. كمان إي. كمان إي. كلها لأماكن الكتابة. طيب تعالوا الآن نجربها بالعربي، نجربها نجرب حرف الإف، نشوف حرف الباء يعني الأزرار. Out of edit, edit has auto complete. البحث في المنتديات button. Edit has auto complete. البحث في الموقع button. Edit has auto complete. No previous form field. خلاص يقول لك ما عاد في زر، لا عاد لا يوجد أي زر. إذا طيب تعالوا نجرب ال في visited link، نشوف إحنا جربناها لكن نجربها مرة أخرى. الرئيسية visited link. الرئيسية تمت زيارة. طيب واللي لم يتم زيارته؟ القرآن الكريم اخترنا لكم كما رأيتم. إذا نستعرض مرة أخرى وإن شاء الله المرة الأخيرة لهذه الأزرار. الأزرار كالتالي: حرف الإي وحرف الثاء هو نفس الحرف طبعا لفتح مربعات التحرير، حيز التحرير. حرف الباء وحرف الإف هو نفسه الحرف طبعا للتنقل بين الأزرار. حرف الفي للروابط التي تمت زيارتها وهو نفسه حرف الآر. حرف اليو للتي لم يتم زيارتها وهو نفسه حرف العين. إلى هذه النقطة نقف بكم بإذن الله تبارك وتعالى في هذه المحاضرة الأولى. نلتقي بكم بمشيئة الله تبارك وتعالى في محاضرات أخرى. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. إلى تلك المحاضرة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.